إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا مين؟ عظام. سيدكم إيه؟ طيب الحمد لله كده نص المقارنة خدناها. للناس اللي حريصة على حضور المحاضرات ومهتمة باختلاف مراكزها واختلاف قراها واختلاف محافظاتها وباختلاف يعني في البلاد بتاعتها، وده أمر يحترم ويقدر بالنسبة لي. ولذلك بقول لكم أنا أخوكم الكبير مش الدكتور عصام، وبكرر كل احترام والتقدير لإخواتنا المحترمين في مدرج 2 لو موجودين معانا وفي ذات الشروح هناك، ليكم كل الاحترام والتقدير. بسم الله نبدأ المحاضرة الثانية. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنت مش هتمشي في المحاضرة غير وأنت فاهم. بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ما فهمتش قول لي أفهمك تاني. ماشي؟ اسمك إيه؟ أحمد؟ على حمد سامح، اللي جنبك اسمه إيه؟ أحمد؟ ماشي أنا والله ما كنتش أتكلم يعني. لا يا واحد ما بحبش احرج حد. طيب ان شاء الله النهارده هناخد الفصل الاول في الرعايه الاجتماعيه. هناخد ايه يا دكتور؟ تتوقع هنتكلم عن ايه؟ عايز حد منكم جدع او بنت جدع كده اولا يقف يقول لي احنا تتوقع ان هناخد ايه؟ اسمك ايه؟ هي فكرة الناس دينا؟ هي دينا الرعاية والأسر كويس. هي دينا قالت حتى حلو الأسر الرعاية الخاصة بالأفراد، الرعاية الخاصة بالمجتمع. مرفع عليك. تختلف احتياجات الأفراد عن احتياجات المجتمعات. الإنسان ده فرد وجماعة ومجتمع، وحسب طبيعة وجود الإنسان إحنا بنقدم له الرعاية الاجتماعية اللي هو بيحتاجها. كويس. إيه تاني؟ خلاص. يعني إيه رعاية اجتماعية وأماكنها؟ يعني إيه رعاية اجتماعية وأماكنها؟ طيب، حد عنده معلومة تانية؟ قول يا عبد الحميد. إزاي نقدم رعاية اجتماعية للمجتمع وإيه؟ والأسرة. طيب، إيه تاني؟ على العموم لما هنبدأ نشرح مقرر الرعاية الاجتماعية هتكتشف انك انت عايش في المجتمع في اضواء من الرعاية الاجتماعية. سألت نفسك مرة انك انت وجودك هنا في الجامعة شكل من اشكال الرعاية الاجتماعية انت بتحصل عليها من المجتمع؟ سألت نفسك انت لما كنت في الثانوية وكنت في الابتدائية وكنت في الحضانة ان ده شكل من اشكال الرعاية الاجتماعية؟ سألت نفسك النهاردة ان اختك المتجوزة النهاردة لما اخذت البيبي بتاعها عشان تروح تديه حقنة التطعيم في الوحدة الصحية ان هي شكل من اشكال الرعاية الاجتماعية؟ سألت نفسك وانت ماشي في الشارع النهاردة ولقيت شخص بيقول لله وانت طلعتله ابنه واديتوله ان ده شكل من اشكال الرعاية الاجتماعية؟ سألت نفسك انك انت النهاردة لما تيجي العربية تركب العربية الميكروباص وتلاقي راجل مسن وتساعد ان هو يقعد قعدة كويسة ان ده شكل من اشكال الرعاية الاجتماعية؟ يبقى اذا هتكتشف ان احنا بنعيش في مجتمع كل اللي بيحصل فيه رعاية اجتماعية. ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ارجو لكم راعي وكلكم مسؤول ايه؟ وهنكتشف ان الرعاية الاجتماعية ديت لها اصول في الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الاسلام. ولو سألت الاخوة المسيحيين دلوقتي قلت لهم هاتوا ايات من الانجيل بتحض على الرعاية الاجتماعية هيقول لك اه في عنها. واخد بالك؟ هتلاقي حد عندهم طوبى للرحماء. هل الآلية في الأديان السماوية مع بعضنا هندرسها في إحدى المحاضرات؟ يبقى إذا عندنا إحنا في الدين الإسلامي يقول لك مساعدة الضعيف أو مساعدة كبير السن أو كذا. هتكتشف إن والدك النهارده لما صحي الصبح وقال لك عايز قد إيه مصروف؟ قال لي قلت له 100 جنيه، راح مديلك 100 جنيه. شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية. الست الحاجة في البيت وأنت طالعة النهارده بعد ما خدت 3 ساعات قدام المراية قالت لك اظبط الطرحة وأنت طالعة من البيت. شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية. شكل من اشكال الرعايه الاجتماعيه. والدي لما جه من البيت النهارده يتفقد الثلاجه ويبص يقول لوالدي انت في حاجه ناقصه في البيت شكل ما اشترك كمان اه شكل ما اشترك والدي النهارده اللي عنده 60 سنه لما خد الفكره بتاعته راح ياخد المعاش بتاعه من الشؤون الاجتماعيه شكل ما اشترك كمان رعايه اجتماعيه اه شكل ما اشترك رعايه اجتماعيه الصبح لما لقى سيل من الاطفال رايحين المدارس والجامعات والمدارس والحضانات شكل ما اشتغل على الاجتماعي وجودك هنا في حد ذاته شكل ما اشتغل على الاجتماعي يبقى اذا كل ما هو حواليك مسخر لخدمتك ده شكل ما اشتغل على الاجتماعي يبقى الرعايه الصحيه رعايه اجتماعيه توفير مستوى مادي رعايه اجتماعيه الحصول على المأكل المناسب رعايه اجتماعيه الحصول على الطعام المناسب رعاية اجتماعية الحصول على المأوى رعاية اجتماعية الحصول على سكن مناسب رعاية اجتماعية يخبر المكتوب تعالى كل اللي احنا عايشين فيه ده رعاية اجتماعية طب تعالى بقى اول حاجة عايزين نعرفها نشأة الرعاية الاجتماعية شكرا يا شيخ عامل ايه بس يا شباب بس شكل من اشكال الرعايه الاجتماعيه. التطور ده عبر الازمان. اول شكل من اشكال الرعايه الاجتماعيه للاسره اول مؤسسات الرعايه. حد فينا اتولد من غير اسره؟ كل دول اتولد اه مع اختلاف الظروف. مع اختلاف الظروف بس ولكن انت مولود لاسره. اتولدت وفي اسره وفي اب وفي ام وفي كذا وممكن في بعض الاوقات يعني باختلاف الظروف الاسريه حسب حالات الوفاه او كذا او كذا. لكن في الغالب انت بتولد لاب وام وفي اسره حواليك حسب ترتيبك بقى طالما اب وام وطفل او اثنين او ثلاثه اصبحت اسره بالنسبه لي قد تبقى الاسره صغيره العدد او قد تبقى موجود في عائله الاسره النوويه والاسره الممتده والعائلات والكلام ده كله يبقى اذا الاسره اول مؤسسات الرعايه الاجتماعيه في المقابل طالما انت اتولدت الاسره اصبحت الاسره دي مسؤول عن توفير كل متطلبات الرعايه دي. مختلفين؟ لا متفقين. النهارده انت مثلا طلعت من البيت بتاعك. والدك يهتم بيك، والدك يهتم بيك، اخوك يهتم بيك، لدرجه انك انت لو اتاخرت عن الساعه 3 العصر زي ما بتروحي تلاقي اخوك جاي لك على اول الشارع بينتظر. مجرد خروجه من البيت ده بينتظرك ويروحك البيت ده بيعبر عن حاجه الانسان للامان عشان يوصلك البيت بامان. يبقى اذا الاسره اول مؤسسات ايه؟ الرعايه. طب اللي بيكبر في السن يا دكتور لما بيبقى عنده 60 سنه و70 سنه ايه اللي بيعوضه؟ قال لك كان الكبر في السن يتناسب طرديا مع ايه؟ مع المكان. كلما كبرت في السن وضعف جسدك كلما زادت مكانك. يعني ايه؟ يعني لو جيت سالت سيدك الحاج في البلد عندك في القريه اللي انت منها ويتكلم والدك ويتكلمك عن التاريخ والحياه والتطور والاسر والعائلات يقول لك ابويا فلان وجد فلان زمان جد يبقى اذا الضعف كان بيعوضه ايه؟ المكانه والهيبه والوقار والاحترام يبقى اذا كبر السن كان بيتناسب طرديا ولا عكسيا؟ طرديا كلما كبر السن كلما زادت ايه؟ الله يفتح عليكم فيري جود يبقى اول شكل من اشكال الرعايه الاجتماعيه كانت مين؟ الاسره بس كده يبقى الف ب في الاسره رقم اثنين الصدقه والاحسان رقم اثنين من اشكال الرعايه الاجتماعيه الصدقه والاحسان امانة عليكم محدش ياكل كلام في وشي امانة عشان خاطر ربنا يقول عليكم انا بتنرفز اقسم بالله العظيم تاني لما ببص الاقي بنت بتاكل لبان او ولد ياكل لبان انا بتعصب لدرجه ان انا ممكن اسيب المحاضره وامشي والدماغ كده بتفصل خالص. المنظر مستفز نفسي. ترى كده يا حبيبي، من غير زعل نفسي. رجع شخص بياكل لبان ونط الاكل لبان، وانا من احترام ليهم بصص ناحيه ثانيه خالص من البصص كده، لكن هم قاعدين فين؟ مش هقول طبعا عشان ما ننسفهمش. طيب هتفوز بالفضايح انت صح؟ بعد المحاضره بقول لكم عليهم. هم يبقى يا رب ينسى ان شاء الله مش هتفيد. رقم 2 الصدقه والاحسان. افتكر ان انا بكلمك عن تطور الرعايه الاجتماعيه. طب انت في الاسره قلت ان كبر السن كان بيعوض المكانه. لما بقي الجد عنده 70 سنه، انا كان عندي ست الله يرحمها يعني ام امي الحمد لله والشكر لله تحفظ كتاب جدا، فكنا كلنا نروح نتجمع عندها، كان بتحس بايه؟ بالرعايه وبالاهتمام. البنت دي مره تروح، الكبيره دي تروح، الصغيره تروح، الطفل ده يروح، الاحفاد يروح، ومش عارف ايه. طيب ماشي، ما افتكر ان انا بكلمك عن تطور الرعايه الاجتماعيه وهتكتشف كل مرحله افضل من اللي قبليها. طب لو كبير السن دلوقتي ده قاعد في اسره للاسف ما فيهاش رعايه وما فيهاش اهتمام وما فيهاش تقدير مني رعاه، هنكتشف، برافو عليك، هنكتشف في اخر تطور من الرعايه الاجتماعيه ان الرعايه الاجتماعيه اصبحت مسؤوليه الدوله. طب انت دلوقتي في حاليا ابناء بيعاملوا ابائهم معامله سيئه يترمي في الشارع؟ لا ما طب الابن طلع جاهل، طلع مش قادر على قد المسؤوليه ولا يرد الجميل لابوه ولا امه، وراح واخد ابوه وامه يرميه في الشارع؟ لا هنعرف بقى قدام، هنعرف هو مش عارف سنين بس. النهارده الدوله عامل قال لك يكمل 60 سنه احنا بنعمل معاش ضمان اجتماعي، يبقى دي الناحيه الماديه وفرتها له، وقلت له الناحيه الصحيه لو انت عايز تتعالج روح المستشفيات الحكوميه واقطع تذكره ب 2 جنيه الصبح تتعالج. ودور رعاية المسنين موجود زي ما انت قلت، هي مش رعاية واحدة بس، ده كان شكل من أشكال الرعاية. يبقى إذا رقم 2 الصدقة والإحسان. يعني إيه الصدقة والإحسان؟ يعني تقديم الرعاية الاجتماعية على أساس ديني. بدافع إيه؟ الصدقة. الصدقة والإحسان، عارفين الصدقة عارفينها؟ صدقة. جات الست الحاجة في البيت اللي هي أمك وأمي قعدت جنب ابو محمد بالليل وهم بيتعشوا وعارفاه النهارده قابض وراجل محترم وراجل من اهل الخير، وقالت له ايه؟ قالت له يا ام فلان بنت فلان اللي جنبنا رايحه تتجوز وبعد اذنك انا بدل ما هروح انقطها 100 جنيه او 200 جنيه انا هروح اشوف ناقصه ايه في الجهاز بتاعها، طقم النيش، طقم الكوبايات، الخلاط، البوتاجاز، الغساله، ايا كان حسب مقدرتكم الاسريه، وراحت جايبه لها الهديه الست المحترمه اللي هي والدتي دي وراحت طالعه عليها الف مبروك، بعت لها بالليل من غير ما حد ما يشوفها في الشارع والدنيا ضلمه والف مبروك وربنا ان شاء الله يتم لها على خير وفانا حبيت اجيب لك هديه متواضعه عادي. صدقه ولا مش صدقه؟ صدقه، بس تمت في ايه يا عيني؟ في الخزانه. هنكتشف احنا لما نيجي نتكلم عن الرعايه الاجتماعيه ان احنا بقى انت لا تعال بقى لوالدك اللي عنده 60 سنه، انا والدي ربنا يديله طول عمره فوق 60 سنه، يجي النهارده يوم كام في الشهر؟ يوم 5 ولا يوم 10؟ انا ابن استاذ في الجامعه الحمد لله، بس يجي النهارده الصبح ايه يا حاج بنت فين؟ انا والله النهارده رحت اجيب الاب بتاعي. فرحان؟ ليه؟ ليه فرحان؟ على ورايح واخد الفيزا في ايده ورايح للموظف الزميلنا الفاضل اللي هو شغال في البريد وكان زميل في الدراسه الراجل، صباح الفل يا استاذ فلان، صباح الفل يا ابو حسام، صباح الفل يا عم البدري، تعال خد المعاش بتاعك. فرحان ليه؟ لان المعاش ده حق ولا صدقه؟ رد علي، حق ولا صدقه؟ حق من حقوق الدوله عليك، الدوله احترمت ادبيك، احترمت سنك، احترمت كذا، وادتك المعاش بتاعك. يبقى ايهما افضل؟ الصدقه والاحسان ولا الحق؟ الحق. بس محتاجين صدقه واحسان؟ محتاجين، ما نضرش، بس اهم حاجه ان احنا نوصل لمرحله ان الرعايه الاجتماعيه دي حق من حقوق مين؟ الانسان، وليس مجرد صدقه انت بتتصدق بها. طيب يبقى اذا اول مرحله الاسره مسؤوليه عن ايه؟ مسؤوليه عن مين؟ عن الرعايه. رقم 2 الصدقه وايه؟ رقم 3 حاجه اسمها الطوائف الحرفيه بدات تتطور رعايه اجتماعيه بين حاجه اسمها ايه الطوائف الحرفيه؟ يعني ايه الطوائف الحرفيه؟ السباكين حرفيين، النظارين حرفيين، اصحاب المهن الواحده طائفه حرفيه يعني اصحاب المهن الواحده. فبداوا يفكروا في ايه؟ قال لك لا احنا مش هنترك الرعايه الاجتماعيه للصدقه والاحسان يا رجاله، احنا هنخلي الرعايه الاجتماعيه ده هتبقى حق. شوف الشاكة بقى بدأنا نتطور اهو بصدق الاحسان لحق كويسه جدا. اقدر في سلبيات بس ايه ان انا اقدمها كحق ده في حد ذاته حاجه حلوه. فبداوا يعملوا ايه اصحاب المهن الواحده لو بياخد 10 جنيه مرتب كان بيطلع منها 10 قروش اسمها اشتراكات شهريه بحيث ان اي عضو من الاعضاء تحصل عنده مشكله ياخد دعم من الحرفه او المهنه بتاعته. بس هنا صدقه ولا حق؟ لحق. برافو عليكم. قالت اه كانت قليله وكانت تكفي حتى لحاله الوفاه لحاله وفاه العضو الفرد ده ولكن كل ما هي ارسلت مبدا الحق ده في حد ذاته كفايه عليه. متفقين يا شباب؟ متفقين. يبقى اذا الاسره صدقه احسان طوائف حرفيه رقم اربعه الجمعيات الاهليه. يعني ايه الجمعيات الاهليه؟ يعني تقديم الرعايه الاجتماعيه على اساس دين. يا دكتور اما احنا كنا في الصدقه والاحسان على الاقل على الاقل لما دخلنا في الجمعيات الاهليه بيبقى كده بدانا نفهم ان في منظمات بتقدم رعايه. قصه بقى الديانه وقصه البتاع دي مقدور عليها شويه شويه كده نعرف نعمل جمعيات بتخدم الناس كلها. يبقى الجمعيات الاهليه كانت بتقدم الرعايه على اساس ايه؟ ده حلو ولا وحش؟ بارك الله فيك. يبقى اذا ان انا اعرف ان في جمعيه اهليه بتقدم له مساعده ده كويس ولا وحش؟ كويس. اه ممكن على اساس ديني بس في حد ذاته حاجه كويسه. لكن لما تطورت الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني اصبحت شريك اساسي للدوله في تقديم خدمات رعايه الاجتماعيه. ولذلك على التلفزيون لما تلاقي مبادره في حياه كريمه شغاله يقول لك ان منظمات المجتمع المدني اصبحت شريك اساسي في تقديم خدمات الرعايه الاجتماعيه. جيت في مره رحت تاخد المعاش بتاعك وسالك انت ديانتك ايه؟ وتروح تاخد المعاش وتروح. جيت انا النهارده لما جيت اعلمك في المدرج سالتك انت ديانتك ايه؟ يبقى اذا انت بتاخد. جيت النهارده تروح تكشف في مستشفى الصحه سالك انت ديانتك ايه؟ جيت النهارده تطمعم خدت ابنك اللي عنده شهرين وتروح تطمعمه في الوحده الصحيه سالك ابنك ديانته ايه؟ ولا ادالك الرعايه؟ ادالك الرعايه. شوف عظمي وشياكه الرعايه الاجتماعيه. يبقى انا اديتك الرعايه الاجتماعيه بصرف النظر عن ديانتك وانتمائك تحت مبدا العداله وايه؟ والمساواه. ودي كلها امور امرت بها الاذان السماوي. لما اخلص الرعايه الاجتماعيه او اثناء الشرح هتكتشف انت ليه بتدرس كليه خدمه اجتماعيه. وهتكتشف انت ليه بتدرس علم نفس وعلم اقتصاد وعلم اجتماع واحصاء وشريعه اسلاميه وتشريعات وكذا وكذا وكذا. يا خبر يا دكتور طبعا ده انت مختلف بدرس الشريعه. بدرس الشريعه. لانك انت برضه في المقابله هتكتشف انك انت لازم تبقى ملم باحكام الدين المسيحي. والاخر المسيحيين يبقى ملم باحكام الدين الاسلامي، لانك انت لما بتيجي تتعامل كاخصائي اجتماعي مع الحالات الفرديه او مع العملاء هتكتشف ان حل مشكله العميل او مشكله الحاجه اللي قدامك او الحاله اللي قدامك مش هيقف على جهدك انت بس، انت هتحتاج القسيس معاه وهتحتاج الشيخ وهتحتاج امام المسجد وهتحتاج الامراض طبيب الامراض النفسيه وهتحتاج طبيب الصحه النفسيه وهتحتاج لمجموعه من المهنيين اللي هم بيتعاونوا معاك في اداء مهمتك لرعايه الانسان. ما هو الانسان اللي قدامك مش جانب واحد، ده هو جانب جسمه وجانب اجتماعي وجانب نفسي وجانب وجداني وجانب عقلاني، ده شغال في محكمه الاسره وانت اخصائي اجتماعي. وجات لك الست يا قال تشكو وتعيط باختلاف الديانه بتاعتها بقى مختلفه مع الجانب. اي بقى انت كنت ديانتك ايه؟ هي مختلفه مع الجانب. طيب في اللحظه دي هتحتاج انك انت تستعين براجل متخصص في الدين ولا لا؟ هتحتاج انك انت تستعين براجل متخصص في الدين. طيب يبقى اذا الاسره ثم الصدقه والاحسان ثم الطائف الحرفيه ثم الجمعيات الاهليه. اخر حاجه عندنا الرعايه الاجتماعيه اصبحت مسؤوليه مين؟ مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الدوله. اكتشفوا ان الاسره والدوافع والصدقه والاحسان والطوائف الحرفيه والجمعيات الاهليه اللي هي تقديم الرعايه على اساس ديني اكتشفوا ان ده كله وان كان كويس في تطور الرعايه الاجتماعيه بس اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ايه؟ ان في سلبيات. لحد ما وصلنا لمرحله جميله جدا. قال لك بس يا عم الرعايه الاجتماعيه مسؤوليه الدوله، يبقى الدوله والمجتمع وكل مسؤول عن الرعايه الاجتماعيه، كل اللي هو شركاء في تقديم ايه؟ يبقى لو سالت حضراتكم قلت لهم ايه هم الخطوات، ايه هم مراحل التطور على الاجتماعيه؟ ايه المرحله؟ اللي هم ايه؟ برافو عليكم. جميل جدا. ينفع نقول اول مرحله من مراحل التطور الرعايه الاجتماعيه كانت الصدقه والاحسان؟ طب ينفع نقول ان المرحله رقم 2 كانت الجمعيات الاهليه؟ طب ينفع نقول ان المرحله الاخيره من تطور الرعايه الاجتماعيه هي الطوائف الحرفيه؟ يبقى اذا بالترتيب، لان ده ترتيب زمني متعلق بالرعايه الاجتماعيه او بتقديم الرعايه الاجتماعيه. طيب تعالى بقى نشوف احنا النقطه الثانيه بقى الجديده. ننهي النقطه دي فهمتوها؟ اللي فين رفع ايده؟ طب الحمد لله. نشكر الله شكرا على هذا الطبق. النفس الرجال. نطلع الصفحه دي، ندخل على العنصر الجديد، اسمه الرجاله. الرعايه، شوف الرعايه الاجتماعيه والقلب اللي احنا شفناه ده، وفنون التطور الرعايه الاجتماعيه والاسره والصدقه والاحسان والطوائف الحرفيه والجمعيات الاهليه ومسؤوليه الدوله والكلام ده كله. في ناس قال خبريه كانت رافضه الرعايه الاجتماعيه. تخيل؟ متخيل انت؟ متخيل ان في افكار كانت معارضه للرعايه الاجتماعيه؟ وفي المقابل كانت في افكار مؤيده للرعايه الاجتماعيه. احنا بقى مع الافكار المؤيده ولا الافكار المعارضه؟ الله يفتح عليكم. طب ايه هي الافكار المعارضه وهي الافكار المؤيده؟ بسرعه جدا جدا جدا وسهلين جدا جدا. الاراء المعارضه كانوا ثلاث افكار، فكر سياسي وفكر اجتماعي وفكر اقتصادي. الاراء المعارضه كان فكر سياسي واجتماعي واقتصادي. الفكر السياسي جه منين؟ جه من الفكر الراسمالي الامريكي. الفكر الراسمالي الامريكي. ما بتسمعوش في التلفزيون يقول لك الراسماليه تبقى متوحشه؟ الفكر الراسمالي الامريكي كان بيقوم على الحريه، صح؟ راسماليه بقى ما فضلش احنا للمشاعر، ما فضلش للمشاعر الوجدانيه بقى والف سلام عليك والعواطف بقى وابنك اخباره ايه ومراتك وضعت ولا لسه بقى للعمال والموظفين، ما فضلش احنا الكلام ده، احنا عايزين نعمل فلوس، احنا عايزين المؤسسه اللي احنا شغالين فيها او المصنع او الشركه تعمل فلوس بس. ده فكر راسمالي الامريكي، صح ولا غلط؟ اه عشان كده كان رافض الرعايه الاجتماعيه، كان معارض. طب الفكر الاجتماعي، يبقى اذا الفكر السياسي اللي كان رافض الرعايه الاجتماعيه اساسه ايه؟ الراس مالي الامريكي. رقم 2 الافكار الاجتماعيه المعارضه. في افكار اجتماعيه، في افكار اجتماعيه معارضه للرعايه الاجتماعيه؟ اه في افكار. تخيل ايه هي؟ تسمعوا عن نظريه داروين. مين داروين ده؟ داروين ده بيهتم بتطور الانسان، علم البيولوجيا والكلام ده كله، البيولوجيا الحيويه وتطور الانسان. النظرية داروين دي قالت لك ايه؟ ترك الحياة على طبيعتها ببساطة واحدة، ولكن ببساطة خالص، اترك الحياة زي ما هي ماشية، خليها تخبط زي ما هي ماشية. ينفع؟ لا. يعني اللي يتولد معاه مع نفسه، اللي يحصل عنده إصابة عمل مع نفسه، اللي يصاب بمرض مع نفسه، العامل أثناء المؤسسة تعب مؤمن عليه يروح ما فاضلوش. ينفع؟ يبقى ترك الحياه على علاجه. هم ده فكروا الاجتماع كده، الفكر الاجتماعي اللي كان رافض الرعايه الاجتماعيه يا شباب كان فكر داروين، نظريه داروين. نظريه داروين عشان تفهم هي عرضت ايه؟ ايه فكرها؟ كانت بتقول لك ترك الحياه على طبيعتها. طب يا عم الولد معاه نرعاه ولا ما نرعاش؟ يقول لك لا ما نرعاش، ما فاضيلوش. اترك الحياه على طبيعتها. روح انت شو بقى سيبك بقى، يولد كفيف يولد معاق يولد رجله مكسوره يولد ذراعه مقطوع، مالناش دعوه. لكن تعالى انت النهارده رحت الزياره ولا لسه؟ حد راح زيارات؟ هتروح الزياره مركز عائلة المكوف في الجامعه، هتروح عاملين لهم مركز عائلة المواطنين على احدث تراث. شكل من اشكال الرعايه الاجتماعيه. طيب حتى لو طلع عليكم نسرع شويه. يبقى اذا الفكر الاجتماعي اللي كان رافض الرعايه الاجتماعيه هو نظريه داروين اللي هو ترك الحياه على طبيعتها. رقم 3 الفكر الاقتصادي. الفكر الاقتصادي كان بيقوم على الحريه ايه؟ الاقتصاديه. في جماعه من الليبراليين الاقتصاديين فكر اقتصادي. يعني ايه؟ يقول لك يا عم سيب الحياه، سيب الحريه، سيب الحريه للافراد. سيب الحريه لمين؟ ما انت ارجع للفكر نفسه. الفكر السياسي كان فكر ايه؟ والسلام. يعني هدفه جمع الاموال. هدفه جمع ايه؟ الاموال. ما هدف مين اتفرم في النص بقى؟ الانسان. تيجي النهارده صاحب المصنع او صاحب الشركه، اهم حاجه النهارده يحقق عائد مادي، لكن ما يهموش مين؟ طيب جه بعد فتره ظهرت مساوئ طبعا، تكتشف ان الانسان ما هي احنا دلوقتي بنحقق ليه راس مال عشان نخدم بيه مين؟ الانسان. يبقى التنميه بالانسان وللانسان تعود. طب خلاص الانسان ده انت فرمته في النص بقى، يبقى مش هتعود عليه اي حاجه. خلاص يبقى الدنيا هتبوظ والدنيا هتقع. المصنع اللي عندك كان بيشغل 1000 عامل، مع اهمالك بقى 800 عامل، مع اهمالك بقى 600 عامل، مع اهمالك بقى 500 عامل، وما يقدش العمل بانتاجيه. العمل هيقع ولا يستمر؟ هيقع. برافو عليك. يبقى دي افكار معارضه ولا افكار مؤيده؟ معارضه. احنا معاها ولا ضدها؟ ضدها. برافو عليك. تعال بقى نشوف الافكار المؤيده اللي ماشيه معانا بقى. نفس الافكار بس باختلاف المحتوى. في افكار سياسيه وفي افكار اجتماعيه وفي افكار اقتصاديه. يا دكتور هم لا مختلفين في المحتوى. الفكر السياسي هناك كان فكر راس مالي صح؟ جربنا. طب الفكر المؤيد الفكر ايه؟ الاشتراكي. الفكر الاشتراكي في حاجه اسمها الاشتراكيه، كنت تسمع عن الاشتراكيه؟ والاتحاد السوفيتي وعاد الرئيس اللي راح زعيم جمال عبد الناصر، وكنت تجيب الاشتراكيه بقى والكلام ده كله، ان احنا نبقى ايه؟ اشتراكيه، ارسم قيم الاشتراكيه، ان كل يبقى معاه يعني. يبقى اذا الاشتراكيه ده الفكر السياسي اللي كان مؤيد لمين؟ الرعايه الاجتماعيه. الافكار الاجتماعيه اللي كانت مؤيده للرعايه الاجتماعيه اكتشفت ان ترك الحياه على علتها ادى الى حدوث مساوئ. فرفض ايه؟ يبقى الفكر الاجتماعي اللي كان مؤيد للاجتماعيه رفض ترك الحياه على علتها. رفض ترك الحياه على علتها؟ لا، انا مش معنى ان انا ولدت معاك وما بقاش العمر معاك، لا، انا عايز اللي يهتم بيا، عايز اللي يرعاني، عايز اللي يقدم لي رعايه اجتماعيه. رقم ثلاثه الفكر الاقتصادي المؤيد للرعايه الاجتماعيه. لو تفتكروا الفكر الاقتصادي اللي كان رافض الرعايه الاجتماعيه كان فكر اقتصادي، الحريه الاقتصاديه صح؟ الحريه الاقتصاديه. لكن الفكر الاقتصادي المؤيد للرعايه الاجتماعيه نادى بتدخل مين؟ تدخل الدوله. تعال يا دوله تدخل. الحريه الاقتصاديه مش نافعه، الناس بتاخد في بعضيها. انا عايز الدوله تتدخل عشان تدافع عن الرعايه الاجتماعيه. يبقى احنا مع انهي فريق فيهم؟ الفكر ايه؟ اللي هو الفكر الاشتراكي، الفكر اللي نادى بتدخل الدوله، الفكر اللي ادرك المساوئ والسلبيات اللي هي بتاعت الفكر المعارض. طب لو قلت لك الفكر السياسي المؤيد للرعايه الاجتماعيه كان الفكر الراسمالي الامريكي، صح ولا غلط؟ غلط. طب لو قلت لك الفكر السياسي الرافض للرعايه الاجتماعيه كان الفكر الاشتراكي؟ غلط. طب لو قلت لك الفكر الاقتصادي الرافض للرعايه الاجتماعيه كانوا الليبراليين الاقتصاديون، صح ولا غلط؟ صح. الفكر المؤيد للرعايه الاجتماعيه كانوا الليبراليين الاقتصاديون. غلط. كانوا ايه؟ كانوا رافضين للرعايه الاجتماعيه. انا فاضل ما خدش الرعايه الاجتماعيه، سيبها حريه اقتصاديه بقى، سهلين هم عندكم هتلاقيهم الشيء واقع فيها، شدوها صعب. يبقى كده خلصنا من الافكار المؤيده والرافضه للرعايه الاجتماعيه، خلصنا من تطور الرعايه الاجتماعيه. يعني ايه رعايه اجتماعيه؟ يعني ايه رعايه اجتماعيه؟ الرعايه الاجتماعيه ببساطه خالص ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قل لكم راعي وقل لكم مسؤول عن ايه؟ الرعيات. ماشي؟ يعني ايه رعايه؟ يعني اهتمام، يعني مساعده. برافو عليك. يعني حل مشكله لغويا. يعني ايه سوشيال ويلفير؟ ويل يعني ايه؟ وفير يعني ايه؟ وسوشيال يعني ايه؟ ويل يعني اداه. كل الكلام ده موجود عندك مع السي دي او الكتاب. ويل يعني جيد، فير يعني اداه، سوشيال يعني اجتماعي. على بعضيها اداء اجتماعي جيد. يبقى الرعايه الاجتماعيه معناها ايه؟ معناها الاداء الاجتماعي الجيد، ده المعنى اللغوي. المعنى التقليدي ليها ان انا كنت بقدم المساعده وبقدم الاهتمام على اساس ايه؟ على اساس الدين. بس لما جينا نحط تعريف الرعايه الاجتماعيه تعريف علمي، قال لك للاسف واجهتنا منطقه صعوبات. ايه هي الصعوبات اللي واجهتهم لما جو يحطوا تعريف الرعايه الاجتماعيه؟ ده السؤال لحضراتكم موجود في الكتاب الاجابه بتاعته. اول حاجه عشان نحط تعريف للرعايه الاجتماعيه ونعرفها واجهنا مجموعه صعوبات. كانت اول حاجه اسمها ايه؟ النسبيه. يعني ايه نسبيه؟ يا برافو عليك، يعني حاجه ايه متغيره. برافو عليك والله. يبقى اذا اول في ثلاث انواع من النسبيه: نسبيه مكانيه، ونسبيه زمنيه، ونسبيه شخصيه. لو جبت واحد كان عايش على وجه الارض من 10 سنين او 20 سنه او 30 سنه وقلت له يعني ايه رعايه اجتماعيه، وجبت شخص عايش دلوقتي، هنلاقي اختلاف ولا مش هنلاقي اختلاف؟ يبقى دي النسبيه الزمنيه. النسبيه الزمنيه اختلاف الازمان ادى الى اختلاف مفهوم الرعايه الاجتماعيه، ما عرفتش نتفق على تعريف. رقم 2 النسبيه المكانيه. لو جبت واحد عايش في احدى الدول وواحد عايش في دوله اخرى زي دول افريقيا الفقيره وكذا وكذا، وسالت ده يعني ايه رعايه اجتماعيه وسالت ده يعني ايه رعايه اجتماعيه، هتاخد نفس المعنى ولا تاخد معنى مختلف؟ هتاخد معنى مختلف. اختلاف الرعايه الاجتماعيه ازاي ده؟ هقول لك طيب النسبيه الشخصيه، اختلاف الاشخاص نفسهم او اختلاف العلماء او اختلاف الافكار ادى الى اختلاف مفهوم الرعايه. ما عرفتش نجيب مفهوم الرعايه عشان احنا مختلفين في الفكر، هجيب لك الرزق دول. النسبيه الزمنيه والنسبيه المكانيه والنسبيه الشخصيه، عايز افهم فهمني اكتر. اقول فقد الاب مش زي اللي عنده اب وام احياء، صح ولا لا؟ اللي صحي الصبح النهارده وليه ال 100 جنيه موجوده في البيت غير اللي صحي الصبح وامه قالت مش معايا او ابوه قال مش معايا، صح ولا لا؟ اللي عايش في بيت متكون من 5 طوابق وكل طابق عباره عن شقه وكل شقه عباره عن 5 غرف غير اللي عايش في شقه واحده، يختلف موضوع الرعايه الاجتماعيه ولا لا؟ رد عليا. اللي روح البيت ولقى الغدا جاهز غير اللي روح البيت وما لقاش الغدا جاهز، يختلف موضوع الرعايه الاجتماعيه ولا لا؟ اللي روح البيت النهارده ولقى والدته عامله له فلفل وبتنجان زي حالاتي غير اللي روح ولقى فراخ ولقى كباب وكفته، يختلف موضوع الرعايه الاجتماعيه ولا لا؟ اللي فتح الثلاجه بالليل وما لقاش غير الميه فيها غير اللي فتح الثلاجه ولقى ميه ولقى عصير ولقى بيبسي ولقى كنز ولقى عيش ولقى كايزر ولقى كذا، يختلف مفهوم الرعايه الاجتماعيه ولا لا؟ الطفل النهارده لما كمل 6 سنين راح احسن مدرسه في حين ان الطفل ده ما كانش يتعلم، يختلف مفهوم الرعايه الاجتماعيه ولا لا؟ يبقى اذا النسبيه يا شباب المكانيه والزمنيه والشخصيه ادت الى وجود صعوبه في وضع تعريف للرعايه الاجتماعيه. سكتنا؟ لا ما سكتناش. في صعوبات بس اكتشفنا بعدين ان في حاجات حلوه اتعملت عشان نحط تعريف للرعايه الاجتماعيه. بس حاجه ثانيه من ضمن الصعوبات قال لك صعوبه وضع تعريف شامل. ليه صعوبه ان هم يحطوا تعريف شامل للعلم؟ ليه صعوبه ان هم يحطوا تعريف شامل للعلم؟ رقم 2 رقم 3 مراعاه الاختصار. طب انت رقم 2 مش عايزني احط تعريف شامل للعلم، ما رقم 3 ان انا مراعاه الاختصار هيؤدي الى فقدان المعنى. يبقى اذا ثلاث حاجات واجهوا مفهوم الرعايه الاجتماعيه، ثلاث صعوبات واجهوني لما جيت احط مفهوم الرعايه الاجتماعيه. اول حاجه النسبيه، 2 النسبيه 3 انواع زمنيه ومكانيه وشخصيه. رقم 3 رقم 2 صعوبه وضع تعريف شامل للعلم. رقم 3 مراعاه الاختصار ينتج عنه ايه؟ عدم الشمول او عدم الوضوح. انت دلوقتي هتقول ازاي؟ اقول لك مين هو حسام بدري؟ حسام بدري انسان. ماشي يا عم خلاص انت اختصرت صح؟ استفدت حاجه؟ طيب تيجي تقول لي عصام بدري هو استاذ دكتور في كليه الخدمه الاجتماعيه وقاعدين في سنه كذا وترأس سنه كذا وفي سنه كذا ومن بلد كذا وعنده زوجه كذا وعنده اطفال كذا وابوه كذا واخواته كذا ومش عارف ايه. مليت ولا ما مليتش؟ مليت. يبقى انا عايز حاجه، عايز حاجه تعريف شامل كامل. عصام بدري هو استاذ جامعي في محافظة أسيوط ويعمل في كلية خدمة الاجتماعية جامعة أسيوط. عايز تفاصيل نديلك تفاصيل بعد كده. يبقى إذا الصعوبات دي واجهتها. قال لك أنا ما قدرش أحط تعريف شامل للعلم، وفي نفس الوقت مراعاة الاختصار يؤدي إلى إيه؟ فقدان المعنى. دي صعوبات ولا مش صعوبات؟ خلاص تمام. طب تعالى بقى، إيه هو بصيص الأمل؟ بصيص الأمل إن في عوامل ساعدتني على وضع تعريف جيد للرعاية الاجتماعية. أول حاجة ستر من ربنا، قال لك عقد المؤتمر الدولي سنة 1968 وده تاريخ مهم. سنة سنة 1968 عقد مؤتمر دولي تابع للأمم المتحدة. اتفضل سعد الباشا. مين اللي تعال؟ لا على راسي. تعال يا سعد الباشا. أعطيك كل احترام تابع للأمم المتحدة. تابع للأمم المتحدة. أنا بكتب أحيانا أنا بكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة واجتمع على 92 دولة من وزراء الشؤون الاجتماعية. في حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة. ما احنا محتارين، ما عقبالش نعمل مفهوم للرعاية الاجتماعية، وكل نسبية مكانية وكل نسبية زمنية وكل نسبية شخصية والدنيا بايظة معانا خالص. أوبا، تخيل أنت 92 بقى وزير للشؤون الاجتماعية من على مستوى العالم. حاجة جميلة ولا مش حاجة جميلة؟ يبقى أول عامل من العوامل التي ساعدت على وضع تعريف جيد للرعاية الاجتماعية كان إيه؟ عقد المؤتمر الدولي سنة 1968 لوزراء الشؤون الاجتماعية بحضور 92 دولة. مصري 92 دولة، حلو. قعدنا مع بعضينا نقول يعني إيه رعاية اجتماعية؟ وبدأنا نحط الأساسيات لمفهوم الرعاية الاجتماعية. جه بتاع دولة كذا، يقول لي بس أنا عندي ناس مش لاقية دولة. جيت تاني قال له يا سيدي نتوسط الامور شويه، يبقى تقول الحصول على الطعام المناسب شامل اشتغل الرعايه الاجتماعيه. جه واحد تاني قال لك بس انا النهارده لازم اسبوعيا الشخص يروح يعمل رحله يغير فيها ضوء. يا عم مش لازم بقى كل اسبوع، خليها كل شهر. يبقى الحاجه الى الترفيه والحاجه الى الرفيه والحاجه الى التنويع شكل من اشكال الرعايه الاجتماعيه. تتم بقى كل الخلاصه ان كل واحد قاعد يدي رايه لحد ما وصلوا لتعريف الرعايه الاجتماعيه. عايز ايه يا اختي الفاضله؟ ايه؟ 1996 96 دولة؟ خلاص 96 دولة، ولا تزعل نفسك. خالص 90 دولة، 88 دولة. المهم ان في مجموعة دول مش قليلة اجتمعت عشان تحط تعريف للرعاية الاجتماعية. عمري ما هاجم انت تعالى اسألك بقول لك عدد الدول كانوا كام يعني، مستحيل خالص. نيجي بقى لرقم 2، بتقعد قدام التلفزيون تسمع عن الأمم المتحدة، تسمع عنها؟ تسمع عن منظمة اليونيسيف، تسمع عن منظمة اليونسكو، تسمع عن منظمات اللاجئين، تسمع عن منظمة الفاو. دي كلها منظمات نابعة من الأمم المتحدة. قال لك العامل رقم 2 اللي ساعدني على وضع تعريف الرعاية الاجتماعية كان استمرار جهود الأمم المتحدة. يعني ايه يا دكتور استمرار جهود الأمم المتحدة؟ انت لما تيجي تقعد قدام التلفزيون وتسمع عن منظمه الانروا والحاجات دي، المنظمات الكبيره الدوليه اللي هي مختصه برعايه اللاجئين، لما حصلت الحروب بين الدول ايه اللي حصل؟ ادى الى وجود نازحين من الدول دي، وبداوا يروحوا فين؟ ياثروا ضغوط، يشكلوا ضغوط على الدول الثانيه. فبدات الدول الثانيه تعمل ايه؟ نظام مخيمات للاجئين. يبقى بدانا نكتشف ان الحاجة إلى الطعام، والحاجة إلى الشراب، والحاجة إلى المأوى، والحاجة إلى التعليم، والحاجة إلى الصحة، دي حاجات أساسية وشكل من أشكال الرعاية الاجتماعية. ازاي اقول لك ازاي اقول لك والحاجه الى الامام والحاجه الى الامن ازاي اقول لك هقول لك النهارده هو الشخص النهارده اللي حصلت حرب في بلد وساب بلده ديت وراح اصبح لاجئ في مكان تاني راح بقى للجبال مش هين مكان بقى راح للجبال والاماكن الصحراويه عايزين العالم ولا مش عايزين العالم ليه يا عيني الدم ولا شرب ولا طعام جه الصيف كانتهم حراره الشمس جه الشتاء موتهم برد الشتاء يبقى اذا الحاجه الى الطعام الحاجه الى الشراب الحاجه الى الماوى الحاجه الى المسكن الحاجه الى الرعايه الصحيه الحاجه الى التعليم كل الامور دي واستمرار الضغوط بتاعت الامم المتحده ساعدنا في وضع تعريف للرعايه الاجتماعيه طب تعالى بقى نعرف يعني ايه رعايه اجتماعيه يعني ايه دكتور رعايه اجتماعيه قال لك الرعايه الاجتماعيه دي عباره عن نسق منظم من الخدمات والبرامج والانشطه نسق منظم من الخدمات والبرامج وايه بتقدم لمين شاب اتكلموا معايا بسالكم بتقدم لمين بتقدم لمين للانسان بتقدم للانسان نسق منظم من الخدمات والبرامج والانشطه بتقدم لمين للانسان ده فرد ولا جماعه ولا مجتمع فرد ولا جماعه ولا مجتمع كل واحد حسب وجوده سواء فرد او سواء جماعه او سواء مجتمع انا بقدم له الرعايه الاجتماعيه يبقى نسق منظم من الخدمات والبرامج والانشطه اللي بتقدم من الافراد والجماعات ومين والمجتمعات مين اللي بيقدمها الدوله ممثله في مين الاخصائي الاجتماعي بمعاونه اخصائيين او موظفين اخرين بتقدم فين انت بتتعلم بتتعلم صح بتتعلم ده شغل مش شغل رعايه اجتماعيه ولا لا بتتعلم فين في جامعه الجامعه دي ايه مؤسسة. يبقى اذا نسق منظم من الخدمات والبرامج والانشطه التي تقدم للافراد والجماعات والمجتمعات التي يقدمها الاخصائي الاجتماعي بمعاونه موظفين اخرين من خلال المؤسسات الحكوميه والاهليه ليه ليه ليه لاشباع الاحتياجات وواجهه ايه المشكله يبقى اذا اديكم مفتاح للتعريف بسرعه هتقول لي تعريف بيشتمل على الاجابات على اجابه على على ست اسئله دول اول سؤال ما هي الشيء ماذا ماذا ايه هي الرعايه الاجتماعيه ماذا رقم 2 لماذا ليه بتقدم الرعايه الاجتماعيه رقم 3 من يقوم بتقديم الرعايه الاجتماعيه رقم 4 لمين بتقدم الرعايه الاجتماعيه رقم 5 اين تقدم الرعايه الاجتماعيه السؤال حضراتكم ايه هي الرعايه الاجتماعيه؟ نسق منظم من الخدمات والبرامج والانشطه برافو عليك. مين اللي بيقدمها؟ الوسائل الاجتماعيه للمساعده وحده؟ برافو عليك. لمين؟ ممتاز خالص. بتقدم فين؟ حكوميه ولا اهليه؟ برافو عليكم حكوميه واهليه. ليه؟ كل الاحترام والتقدير لاخواتي المحترمين يبقى لو سالت حضرتك سؤال اي تعريف في الدنيا لو انت سالت نفسك الخمس او ست اسئله دولت هتعرف تعرفه يبقى الرعايه الاجتماعيه ايه هي نسق منظم من الخدمات والبرامج والانشطه بتقدم لمين للافراد والجماعات والمجتمعات مين اللي بيقدمها الاخصائي الاجتماعي والمعاونه الاجتماعيه الاخرى ليه بتوفير الاحتياجات واشباع المشكلات بتقدم فين؟ في مشكله من حضراتكم؟ طيب في الكتاب عند حضراتكم هتلاقوا في تعريفات كتيره عايزكم تركزوا على تعريف الاتحاد القومي للاخصائيين الاجتماعيين وتعريف عبد المنعم شوقي وتعريف المؤلف تعرف عبد المنعم شوقي وتعريف المؤلف وتعريف الاتحاد القومي للاخصائيين الاجتماعيين وهتلاقيهم متماشيين مع التعريف اللي احنا قلناه ده هتلاقوا تعريف الدكتور عبد المنعم شوقي مختلف مع تعريف الاتحاد القومي مختلف مع تعريف المؤلف بس هما الثلاثه لامين الكلام اللي احنا قلنا عليه بس في واحد يقول لك نسق منظم من الخدمات والبرامج والانشطه في واحد يقول لك عباره عن مجال واسع من الانشطه في واحد يقول لك عباره عن مجال واسع من البرامج واحد يقول لك بتقدم في المؤسسات الحكوميه والاهليه واحد يقول لك تقدم في الهيئات الحكوميه والاهليه واحد يقول لك بيقدمها الاخصائي الاجتماعي بمعاونه مع اخرى واحد يقول لك بيقدمها الاخصائي الاجتماعي بقى بمعارض موظفين اخرين، نفس المعنى ولا مش نفس المعنى؟ يبقى انت حق المفتاح او الحل خلاص تمام. اتبعني يا عم عصام، تمام معايا؟ انا مفتاح التعريف، افهم اي تعريف بالنسبه لي. يبقى احنا لحد الان اتكلمنا عن تطور العائله الاجتماعيه، وقلنا الاسره، الصدقه والاحسان، الطوائف الحرفيه، الجمعيات الاهليه، مسؤوليه الدوله. اتكلمنا عن الاثار الفكريه اللي مؤثره على العائله الاجتماعيه، وعرفنا ان في مؤيد ومعارض. احنا مع المؤيد ولا مع المعارض؟ مؤيد. اللي هو الفكر ايه؟ الاشتراك ولا راس مالي؟ الاشتراك. الله يكرم عليكم. طيب بدانا عايزين نعرف الرعايه الاجتماعيه، لما قلنا جينا نعرف الرعايه الاجتماعيه وجدنا صعوبات ولا ما وجدناش؟ الصعوبات دي يا ربنا سبحانه وتعالى اقربنا واتغلبنا عليها ولا لا؟ وكان من ضمنها عقد المؤتمر الدولي اللي هو حدود 96 دوله زي ما زمانتكم قالت، واستمرار جهود الامم المتحده، وعرفنا يعني رعايه اجتماعيه. السؤال، في خصائص للرعايه الاجتماعيه؟ في خصائص؟ هنقول خصائص للرعايه الاجتماعيه وهنختم بها المحاضره بتاعتنا. اول خاصيه من خصائص الرعايه الاجتماعيه، بس هقولهم وانا بشرحهم هشرحهم لكم في صيغه سؤال وجواب عشان تفهموا. طيب اول حاجه الرعايه الاجتماعيه جهود تنظيميه ولا جهود عشوائيه؟ تنظيميه. تنظيميه ولا عشوائيه؟ تنظيميه. تيجي مامتك الصبح النهارده لما بعد ما مشيت من الغرفه بتاعتك، لقيت السرير بتاعك مترتب، الترابيزه بتاعتك مترتبه، الشحن في مكانه، السماعه في مكانها، الكتاب في مكانه، اعزكم الله الشوز في مكانها، يبقى انت كده منظمه ولا مش منظمه؟ تيجي والدتك كنت ماسك لا، فلان اسماء منظمه، فلانه مش منظمه. يبقى اذا اول خاصيه من خصائص الرعايه الاجتماعيه اللي هو جهود تنظيميه ولا جهود عشوائيه؟ تنظيميه. رقم اثنين، الرعايه الاجتماعيه جهود تحكمها تشريعات. رعايه المسنين ورعايه المعاقين ورعايه ذوي الاحتياجات الخاصه ورعايه الشباب ورعايه المراه بتتم عشوائي ولا بتتم في ضوء قوانين؟ قوانين. جميل جدا. ولذلك او في المحاضره قلت لكم بها انا، قلت لكم شرح محاضر الرعايه الاجتماعيه هيترجم لك انت بتدرس ليه علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وشريعه اسلاميه وتشريعات، صح ولا لا؟ هي دي الاجابات اللي بتجاوبوا، بتقول ان الرعايه هتكتشف بتدرس ماده التشريعات في سنه ثانيه، هتكتشف انت ليه بتدرس ماده التشريعات، هتكتشف ان رعايه المسلمين ورعايه المراه ورعايه حقوق الاطفال كل دي بتحكمها حقوق بتحكمها التشريعات وبتحكمها مواثيق دوليه. رقم ثلاثه، الرعايه الاجتماعيه عمليات علميه ولا غير علميه؟ علميه. يعني ايه علميه؟ يعني بتتم في ضوء منهج علمي مش عمليه عشوائيه. تعاملك مع العملاء، ابتسامتك في وجه العميل، تقول له اتفضل حضرتك اقعد كلمني عن المشكله بتاعتك، ايه اللي انت متضايق منه؟ علمي ولا كلام في الهواء ليه؟ علمي. لا حلو، والا كنا معلش قعدنا قدام البيت على المصطبه كده وعلى السكه وحطينا رجل على رجل، مكان واحد يقعد قدام البيت ويحط رجل على رجل كده ويقول له فلان يا عين المغلوب على الامر وجيران اللي هو حالته صعبه، ويقعد يحكي له، وبعد ما يحكي له يقول له ترى زي بعض هنعمل ايه؟ ده قدر. يقول لك كده حلت المشكله؟ لا. يبقى اذا الخدمه الرعايه الاجتماعيه علميه ولا غير علميه؟ يعني ايه علميه؟ يعني بتخضع للنظريات العلميه ان احنا نحل مشكلتك في ضوء العلم مش في ضوء ايه؟ الطبطبه. فضوء ايه؟ العلم. رقم أربعة، الرعاية الاجتماعية ظاهرة حضارية ولا غير حضارية؟ حضارية. ليه يا بنتي ظاهرة حضارية؟ أيهما يعني مريح للعين أكتر؟ وأنت لازم الصبح الساعة 8 تشوف الأطفال رايحين المدارس والحضانات، ولا تشوف أم ومعاها ثلاث أربع أطفال تحت المنفذ بيتسولوا؟ لا لا. أيهما أريح للعين؟ ايوه انا هرد عليا انك انت تشوف الاطفال الصبح الساعه 8 الاباء والامهات واخدين الاطفال لحضانات والمدارس، صح ولا لا؟ يبقى الرعايه الاجتماعيه ظاهره حضاريه ولا مش ظاهره حضاريه؟ وجود حضرتك هنا قدامي ولا وجود حضرتك الساعه 2 بالليل في المدينه الصناعيه بتشتغل بايدك؟ هنا هيوم هنا هنا مكان ايه؟ هنا المكان اللي انت تبقي فيه. الوجود في المصانع والشركات ده اختصاص ناس تانيه، اختصاص والدك، اختصاص اخوك الكبير، اختصاص ناس تانيه خلص التعليمه بتأدي اعمالها بامانه وشرف. يبقى اذا الرعايه الاجتماعيه مظهر حضاره ولا لا؟ حضاري. 1000 طالب موجودين قدامي في المدرج بياخدوا المحاضره، ولا ال 1000 طالب دول الساعه 10 مثلا رايحين يشتغلوا في احدى المصانع ولا احدى الشركات؟ لا رد عليها. يبقى ايه الرعايه الاجتماعيه الظاهره ايه؟ بتعبر عن حضاره ايه؟ المجتمع. النهارده اروح المدرسه، النهارده انا اشتغلت في سنه اماكن الاطفال في الماجستير. النهارده الطفل، النهارده الطفل اللي عنده 13 سنه اشوفه في المدرسه ولا اشوفه في مدينه منجبات غرب اسيوط شغال في مصانع الالومنيوم؟ اشوفه فين؟ في المدرسه. في المدرسه. اذا الرعايه الاجتماعيه سواء صحيه او تعليميه او اقتصاديه مظهر حضاري ولا مش مظهر حضاري؟ حضاري. عشان لما تبقى تتكلم الكلام تبقى فاهم. الرعايه الاجتماعيه ظاهره حضاريه بتعبر عن تقدم المجتمع وتطوره، مش الرجعيه والخلفيه والتخلف. رقم خمسه، الرعايه الاجتماعيه تقوم على مجموعه مقومات اساسيه زي التشريعات وزي الوزارات وزي الهيئات وزي البرامج والانشطه. يعني الرعايه الاجتماعيه دي مش بس لوحدها، لا، ليها مقومات، في وزارات قائمه عليها، في مواثيق قائمه عليها، في هيئات قائمه عليها. انا قربت خالص على فكره، قعدت خمس دقائق بالظبط. السؤال اللي حضراتكم في رقم سته قبل ما اقوله. طب ممكن تقول خمسه تاني؟ رقم خمسه، عايز اعترف ان الرعايه الاجتماعيه لها مجموعه من المقومات. دي اهم حاجه. ايه هم؟ هتلاقيهم موجودين عندك في الكتاب. ماشي، اسمك ايه؟ دينا. ماشي دينا. يبقى رقم خمسه، الرعايه الاجتماعيه لها مجموعه من المقومات. رقم سته، بتاع اسيوط يحصل على الرعايه وبتاع المنيا ما يحصلش على الرعايه، صح ولا غلط؟ غلط. يبقى اذا رقم سته بتقول لي ايه؟ الرعايه الاجتماعيه بتمارس على كافه ايه؟ المستويات. يبقى الرعايه الاجتماعيه بتؤدى على كافه ايه؟ المستويات. يعني بتاع البلد يحصل على الرعايه الاجتماعيه، بتاع المدينه يحصل على الرعايه الاجتماعيه، بتاع الحضر يحصل على الرعايه الاجتماعيه. تقول لي ايه يا دكتور؟ بتاع اسيوط يحصل على رعايه اجتماعيه، بتاع المنيا يحصل على رعايه اجتماعيه، بتاع وادي بحر يحصل على رعايه اجتماعيه، صح ولا غلط؟ صح. يبقى الرعايه الاجتماعيه تمارس على كافه المستويات ولا على مستويات معينه؟ على كافه. ليه بقى؟ هل انت عايز تاكل وانا مش عايز اكل؟ هل انت عايز تشرب وانا مش عايز اشرب؟ هل انت عايز تتعلم وانا مش عايز اتعلم؟ هل انا عايز احس بالامان وانت مش عايز تحس بالامان؟ هل انت عايز مأوى وانا مش عايز مأوى؟ هل انت عايز اسره وانا مش عايز اسره؟ هل انت عايز وظيفه وانا مش عايز وظيفه؟ يبقى اذا الرعايه الاجتماعيه لابد ان تتم على كافه المستويات عشان تنتصر. انا دلوقتي لما جيت اشرح المحاضره بشرح لزميلكم كلنا بس ولا دول بس ولا الكل؟ عشان الاقي عندي منتج ايه؟ صالح. اجل مقرر الرعايه الاجتماعيه لان الناس اللي قدامي كلها متفوق. يبقى اذا اي اخفاق يتم يحدث يبقى انت السبب فيه. انا قلت لك الرعايه الاجتماعيه كل الجامعه مفتوحه، اساتذه في الجامعه دي بيدوا لك المحاضرات، الكليه مفتوحه 24 ساعه بتقول لك تعالى اتعلم، الاب والام في البيت بيوفروا لك كافه اشكال الرعايه. يبقى الرعايه الاجتماعيه بتتم على جميع المستويات الجغرافيه ولا مستوى واحد؟ جميع المستويات. طيب رقم سبعه، يعني تزود سؤال عشان تحفظوها. الرعايه الاجتماعيه خدمات ماديه فقط؟ غلط. الرعايه الاجتماعيه خدمات إنسانية فقط. غلط. يبقى الرعاية الاجتماعية خدمات مادية وإيه؟ إنسانية. مادية أو معنوية. يعني زي ما اديتني النهاردة فلوس. مادية. أنت النهاردة باباك الصبح لو اداك الفلوس بشكل مش حلو، لو قال له خد رماها لك رمل، هتزعل ولا مش هتزعل؟ هتزعل. لكن بيقول لك يا بابا اتفضلي تعالى أنت عايز إيه؟ قلت له أنا عايز 50 جنيه، يقول لا يا بابا خد 60 جنيه، خد 100 جنيه، خليها معاك واللي يزيد هاته. أو اللي يزيد خليه في جيبه، أو اللي يزيد هات لي حاجة وأنت جاي، أو اللي يزيد افطري بيه. يبقى إذا أيهما أفضل؟ تبقى خدمات مادية ومعنوية ولا خدمات مادية بس؟ مادية ومعنوية. برافو عليك. رقم 8، الرعاية الاجتماعية ثلاثية الأهداف، علاجية، وقائية، تنموية. صح. ولا حديث الأهداف؟ لا، ثلاثية الأهداف. ما أنت النهاردة بتوفر لي ليه الرعاية الاجتماعية؟ أنت ليه النهاردة الطفل أول ما بيتولد بتوديه روح للصحية عشان ياخد التطعيم بتاع الشهرين والتطعيم بتاع الست شهور والتطعيم بتاع السنة والتطعيم بتاع السنتين؟ ليه؟ عشان تعمل له وقاية من مرض سنة الأطفال، صح ولا لا؟ صح. يبقى إذا وقائية وعلاجية وإيه؟ وتنموية أو توعية أو أي كان معناها. رقم 9، الرعاية الاجتماعية استثمار ذكاء عالي. انت النهارده لما بتروح تحط 100 جنيه في البنك وسبتها سنتين ثلاثه بتحقق عائد ولا لا؟ بتحقق. لو معاك مليون جنيه ورحت حطيتها في البنك بعد سنه والتانيه حقق لك عائد الاف الجنيهات ولا لا؟ ايوه. فما بالك بقى لما تستثمر في الانسان؟ يبقى اذا الرعايه الاجتماعيه استثمار ذات عائد ولا لا؟ صح. حسام بدل النهارده الطالب اللي جاب في الثانويه ثم دخل كليه الاجتماعيه وجاب تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف ومعيه معيد في الكليه وترقى وبقى استاذ دكتور واتخرج وقعد هنا عشان يعلم ايه الاجيال الموجوده قدامه. يبقى اذا الرعايه الاجتماعيه استثمار ذات عائد ولا لا؟ ايوه. العائد بتاعها حلو ولا مش حلو؟ شوف انا خدمت فرد عشان يخدم ايه؟ مجتمع. انا النهارده رعيت فرد. انت النهارده لما تيأس النهارده من ابنك او بنتك في البيت، انا عندي ابناء الحمد لله ربنا ربنا يحفظهم 3 سنين و6 سنين. بتيجي عليا لحظه مثلا اتنرفز واتضايق، اروح قاعد كده على جنب الحمد لله على نعمه ربنا سبحانه وتعالى. اهتم بيهم، ربيهم، نشئهم تنشئه سليمه عشان بكره وبعده يجوا اسره مناسبه، يشتغل في عمل مناسب، يتعلم تعليم مناسب، يبقى اصبح نافع لمجتمعه ولا ضار؟ نافع. يبقى الرعايه الاجتماعيه استثمار ذات عائد ولا لا؟ ايوه. من ضمن الخصائص التعليميه. رقم 10 الرعايه الاجتماعيه هدفها تحقيق التوافق بين الانسان والبيئه ايه؟ الاجتماعيه. يبقى هي كده هدف الرعايه الاجتماعيه احداث التوافق بين الانسان والبيئه الاجتماعيه. رقم 11 السؤال بقى هيجيبكم في صغير يعني عرضكم في صغير سؤال. الرعايه الاجتماعيه بتعتمد في مواردها على الدوله فقط. خلاص. امال بتعتمد على الدوله ومين؟ والمجتمع. اي حد يقدر يدي فلوس يدي. الرعايه الاجتماعيه بتعتمد في مواردها على الموارد الدوله وموارد المجتمع. يعني انت النهارده في مبادره بتتم على مستوى الدوله اسمها مبادره حياه كريمه. وقمت الوقت راح ينشأ مدرسة في القرية بتاعتي، في المدرسة دي هتكلف على الدولة 10 مليون جنيه. لو أنت رحت للمحافظة وقلت لهم أنا راجل مقتدر وعايز أتبرع ب 10 مليون جنيه لصالح المحافظة. حلو ولا مش حلو؟ حلو. تشكر يا عم بارك الله فيك، دعنا ونقول لك تعظيم سلام. يبقى إذا الرعاية الاجتماعية بتعتمد على موارد الدولة وموارد مين؟ التبرعات عادي، الموارد الأهلية نعتمد عليها. طب لو سألتك سؤال وقلت لك تعتمد الرعاية الاجتماعية على الموارد الأهلية فقط، صح ولا غلط؟ غلط. طب تعتمد الرعاية الاجتماعية على موارد الدولة فقط، صح ولا غلط؟ غلط. طب تعتمد الرعاية الاجتماعية على كل موارد الدولة وموارد المجتمع، صح. رقم 12 يشترك في أداء الرعاية الاجتماعية الأخصائي الاجتماعي فقط. خلاص. يبقى من ضمن خصائص الرعايه الاجتماعيه انه يشترك في اداء الاخصائي الاجتماعي مع مين؟ مع الجهه الاخرى. ماشي يا شباب. رقم 13 الرعايه الاجتماعيه خدمات تجاريه ذات عائد مادي. يعني انا النهارده بعد ما اديتك الرعايه الاجتماعيه وانت ماشي انا اخصائي اجتماعي النهارده وبعد ما اديتك القبض النهارده ولا اديتك في الشؤون الاجتماعيه ولا قلت لك قعدت معاك 10 دقائق وقلت لك يا ست زي بعض طول بالك على زوجك واهتم بابنائك واهتم ببناتك وتعليمهم وكذا وكذا والكلام ده كله. وانت ماشي قلت لي ماشي بس لنا 50 جنيه على الباب، صح ولا غلط؟ غلط. يبقى الرعايه الاجتماعيه خدمات انسانيه وليست ايه؟ ماديه وليست تجاريه. يعني لحظه هناك خدمات ماديه وخدمات معنويه. يعني النهارده انت اديتني فلوس واحترمتني. هنا العنصر ده بيقول لك ايه؟ خدمات انسانيه وليست تجاريه، يعني احنا مش بنحقق من وراها تجاره. لكن ماديه هناك يعني انا اديت فلوس اساعدك لان في ناس غير مقتدره بس في ظل مساعدتك ليها تحترمني. ينفع الست المسنه النهارده اللي جت تاخد مساعده من جمعيه اهليه 1000 جنيه عشان راح اتجوز بنتها بعد ما تمشي ولا فين بابا وراكي؟ ينفع؟ لا. يبقى اذا اوفر المساعده التي لا تنقص من الانسان جزء من كرامته. طيب اخر عنصر في عناصر الخصائص ان الرعايه الاجتماعيه لديها مجموعه من المداخل وال النماذج المتباينه او المختلفه، يعني الرعايه الاجتماعيه دي في نماذج وفي مداخل علميه احنا بنأديها في جوه. ده ببساطه خالص المحتوى بتاع الجزء ده من الفصل. يبقى كده اخذنا تطور الرعايه الاجتماعيه، اخذنا الاثار الفكريه المؤثره على الرعايه الاجتماعيه، اخذنا معايا يا شباب مفهوم الرعايه الاجتماعيه، اخذنا ايه هي العوامل، اخذنا صعوبات تعريف وضع تعريف الرعايه الاجتماعيه، أخذنا العوامل التي أدت إلى وضع تعريف الرعاية الاجتماعية، عرفنا إيه هي يعني شروط التعريف الجيد اللي هي لازم يكون سليم لغوياً ولازم يكون واضح ولازم يكون شامل، وأخذنا خصائص الرعاية الاجتماعية. ده ببساطة كل الاحترام لحضراتكم.